الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم وضع صور أفلام الكرتون، صورة فتاة مثلا كصورة شخصية في الواتساب أو كصورة مضحكة لإضحاك الآخرين؟ الصور كلها يا أخي حرام، صور ذوات الأرواح كلها حرام، سواء كانت من نوع تصوير النحت أو كانت من نوع تصوير الرسم أو كانت من نوع التصوير الفوتوغرافي، فالصورة حرام يجب إتلافها وطمسها ولا يجوز إبقاؤها، وقد شهدت الأدلة بحرمة التصوير وهي أدلة عامة ومطلقة، والأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، فلا يجوز لأحد أن يستثني صورة من الصور إلا بدليل، فالمصور ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدت الأدلة بأنه يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، ويقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث يقول الله عز وجل، في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة، أو قال فليخلقوا شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فإذا التصوير كله بكافة أنواعه محرم، أقصد التصوير الثابت كله بكافة أنواعه محرم، سواء كان تصوير نحت أو تصوير رسم أو تصويرا بالآلات الحديثة. وهذه الصورة تحرم حيثما كانت، هذه الصورة إذا كانت بادية للعيان فإنها تحرم حيثما كانت، سواء كانت صورة معلقة أو سواء كانت صورة آدمي أو صارت أو أو أو أو, أو صورة هر أو صورة فأرة أو أي صورة هي من ذوات الأرواح في الحقيقة والواقع، فإنه لا يجوز لا تعليقها ولا وضعها كعلامة واتساب ولا وضعها علامة شخصية في التويتر ولا في غيرها، كل ذلك من الأمور التي لا تجوز وتحرم، ولكن الناس استهانوا بهذا المحرم استهانة عظيمة كبيرة، يعني تنذر بخطر وشر كبير، فلا يغرك كثرة من يفعلها بل هي حرام. ويذكرني هذا ببعض الرسوم على شكل وجوه، وهي الرسوم التعبيرية التي يعني تخرج وجها حزينا وجها ضاحكا وجها مستحيا، وهي موجودة في الواتساب في الجوال، هذه أيضا محرمة، وهي لا تحكي شخصا معينا في الواقع ولكنها على صورة ذوات الأرواح تحمل وجه الإنسان أو بعض تفاصيله، فحينئذ هذه تحرم وتدخل في مسمى الصورة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ولا يكون في جواله شيء من ذلك، لأنه إذا أدخل شيئا في جواله من ذلك ثم مات فإنها ما بقيت هذه الصورة التي تسبب في وجودها وحفظها، فإنها تكون عذابا عليه في قبره والعياذ بالله، والله أعلم.